بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء. آداب دخول الخلاء، الخلاء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة، وأحكام الاستنجاء. الاستنجاء في اللغة العربية هو القطع، يقال نجوت الشجرة أو نجوت الشيء إذا قطعتها. واصطلاحا عرفه المصنف بقوله: إزالة ما خرج من سبيل. إزالة ما خرج، ما هنا اسم الموصول يفيد العموم، فأي شيء يخرج من سبيل، السبيل هو القبل أو الدبر، فأي شيء يخرج من هذين فإزالته يسمى استنجاء، يسمى باستنجاء. كيف تزيله؟ قال: بماء. إذا أزلته بماء فهو استنجاء. أو حجر، إذا أزلته بالحجر يسمى باستجمار. واضح؟ يسمى باستجمار. إذا استعملت الماء استنجاء، وإذا استعملت الحجارة يسمى بالاستجمار. وهل هو خاص بالحجارة فقط، أم يمكن أن يستعمل الإنسان غير الحجارة لإزالة النجاسة؟ قال المصنف: ونحوه، يعني ونحو الحجارة، يعني ما يؤدي نفس وظيفة الحجارة. مثل ماذا؟ مثل الخرق، جمع خرقة، أو قماش، أو منديل، أو يعني أي شيء من هذه الأمور التي تزيل النجاسة. طيب، ما حكم الاستنجاء؟ ما حكم الاستنجاء؟ قال المصنف رحمه الله: وهو واجب من كل خارج، يعني يجب على الإنسان أن يستنجي لكل شيء يخرج من السبيل، يخرج من القبل أو من الدبر. إذا الاستنجاء واجب، وإذا تركه الإنسان يأثم، وإذا تركه يأثم. إلا ثلاثة أشياء لا يجب لها الاستنجاء: واحد الريح، والثاني الطاهر، والثالث وغير الملوث. أما الريح فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجب الاستنجاء للريح، بل ولا يشرع. وما يفعله بعض الناس من الاستنجاء من الريح هذا جهل وخطأ. تمام، هذا الأول. إذن المصنف يقول: إلا الريح والطاهر وغير الملوث. الطاهر، الشيء الطاهر إذا خرج من السبيلين، طيب، فهذا لا يجب له الاستنجاء. مثل ماذا؟ مثل المني. المني إذا خرج ماذا يوجب؟ يوجب الغسل كما نعلم، وكما سيأتي إن شاء الله في باب الغسل. ولكن هل يجب إزالة المني أو ما علق ببدن الإنسان من المني أو في الثوب ونحو ذلك؟ لا يجب، لا يجب. لماذا؟ لأن المني طاهر، لأن المني طاهر. فإذا وقع مثلا على بدن الإنسان، هل يجب عليه أن يزيله؟ لا يجب. ولو بقي أثر منه على القبل مثلا، طيب، لو بقي شيء من آثاره فهذا لا يجب إزالته. لكن طبعا الأفضل إزالته من باب النظافة، يعني من باب أنه أكمل. طيب، وأيضا خروجا من خلاف العلماء، خروجا من خلاف العلماء، لأن المسألة خلافية، لكن هذا هو مذهبنا أن المني طاهر. قال الشارح: لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة فيها، يعني المني ليس نجسا فلماذا نزيله؟ لا يجب عليه، وجوب لا يجب، لكن إن أراد أن يزيله فهو أكمل لا شك. طيب، الثالث قال: وغير الملوث، الشيء الذي يخرج من السبيل. طيب، فالشيء الذي يخرج من السبيل إذا كان طاهرا فإنه لا يجب الاستنجاء له. طيب، الشيء الذي لا يلوث مثل البعر الناشف، طيب، مثل أيضا الدودة، قد تخرج دودة من السبيل، فهذه لا تلوث المحل. طيب، لا تلوث المحل، فحينئذ لا يجب الاستنجاء لها، لا يجب الاستنجاء لها. إذن هذه أمور ثلاثة لا يجب لها الاستنجاء: الريح، والطاهر مثل المني، أو غير الملوث مثل البعر الناشف، أو مثل الدودة. هذه الأمور الثلاثة فقط، وما سواها يجب له الاستنجاء. فلو خرج من الإنسان مثلا من بول أكرمكم الله أو غاط، يجب أن يستنجي له. طيب، وهنا أحب أن أنبه أن الإنسان إذا خرجت منه نجاسة من القبل أو من الدبر فإنه مخير بين ثلاثة حالات كلها جائزة باتفاق الفقهاء. الحالة الأولى أن يكتفي بالماء، والحالة الثانية أن يكتفي بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة كالمناديل. الثالث أن يجمع بين الحجارة والماء، وأيهما أكمل؟ الأكمل أن يجمع بين الحجارة والماء بلا شك، ثم يأتي بعده الاكتفاء بالماء، ثم يأتي بعده الاكتفاء بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. ولما نزل قول الله عز وجل والله يحب المطهرين، نزلت في مدح طهارة أهل قباء المصلين في قباء، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وسألهم لماذا مدحكم الله عز وجل بصفة الطهارة في هذا المعنى يعني، فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء. يعني ماذا؟ يعني نجمع بين الحجارة والماء. تمام؟ إذن عرفنا ما معنى الاستنجاء، وعرفنا أن الفقهاء يسمون إزالة النجاسة بالماء يسمونه استنجاء، وإزالة النجاسة بالحجر ونحوه يسمونه استجمارا، وإن كان المؤلف لم يفرق بينهما. لو تلاحظون المؤلف لم يقول استجمارا، لكن هذا الذي ذكرته لكم هو المعروف يعني. وأحيانا الفقهاء يتوسعون فيطلقون كلمة الاستنجاء فيشمل الجميع، يشمل الإزالة بالماء وبغير الماء كما فعل المصنف هنا، لكن التفريق الذي ذكرته لكم هو الشائع. طيب، وعرفنا، إذن عرفنا تعريف الاستنجاء، وعرفنا كيف يكون الاستنجاء والفرق بينهم بين الاستجمار، وعرفنا حكم الاستنجاء، وعرفنا الأمور الثلاثة التي لا يجب لها الاستنجاء. ثم يقول المصنف رحمه الله ولا يصح الاستجمار إلا. عنوان هذه الفقرة شروط الاستجمار، شروط الاستجمار مجموعها ثمانية. الشرط الأول أن يكون الاستجمار بطاهر. هذا شيء بدهي، يعني أنت الآن عندك نجاسة، تزيل النجاسة بالنجاسة؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. النجس لا يزول إلا بطاهر، فإذا لا يصح إزالة النجاسة بنجاسة. تمام؟ إذا الشرط الأول الاستجمار بطاهر، فلا يصح بنجس. ما الدليل؟ أن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث، يعني بحثت عن الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. ما معنى ركس؟ يعني نجس. طيب، هذا الحديث ماذا يفيد؟ يفيد عدة أمور. أولا جواز الاستجمار، أن الاستجمار جائز. طيب، وهو إحدى الحالات الثلاث التي ذكرتها لكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه القصة اكتفى بالاستجمار. الأمر الثالث، هذا الحديث يفيد وجوب أن يكون الاستجمار ثلاث مرات، إما ثلاث مسحات أو ثلاث أحجار. طيب، يعني الحنابلة يقولون لو جاء بحجر ذي ثلاث شعب، تمام، فمسح به ثلاث مرات يكفي. فإما أن تستعمل الحجارة ذات ثلاث شعب ثلاث مرات، أو تستعمل ثلاثة أحجار، لكن لابد من رقم إيش؟ لابد من رقم ثلاثة. هذا مذهب الحنابلة. طيب، وهذا الحديث حجة لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بن مسعود أن يأتيه بثلاث أحجار. طيب، ما وجد ثلاثة، وجد اثنين. طيب، هنا يعني هذا عذر. فلما لم يجد ابن مسعود، وهذا أيضا صنيع ابن مسعود يدل على أهمية رقم ثلاثة في الموضوع، فهو عندما لم يجد الثالث أتى بروثة حتى يسد هذا النقص، لكن السلام لم يقبلها. لماذا؟ لأنها نجسة. على كل حال المقصود الأساسي من هذا الحديث الذي سيق لأجله أن من شروط الاستجمار أن يكون الاستجمار بشيء إيش؟ بشيء طاهر، ولا يجوز الاستجمار بشيء نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجس، فعلل إلقاءه للروثة بأنها نجسة، فدل هذا على عدم جواز الاستجمار بالنجس، واضح؟ والحديث رواه البخاري. الشرط الثاني أن يكون طبعا ستأتي معنا مرة أخرى هذه المسألة، وهو هل يجب الاستجمار من ثلاثة ولا بد أم يجوز بواحد أو باثنين، ستأتي معنا هذه المسألة قريبا إن شاء الله. قال والشرط الثاني أن يكون بشيء مباح، شيء مباح يعني بشيء حلال، يعني لا يصح أن أن أن أن تستجمر بشيء سرقته أو بشيء اغتصبته. طيب لو أن إنسانا غصب حجارة، طيب أو غصب مناديل من إنسان، ثم ذهب يستجي أو يستجمر بهذه المناديل أو بهذه الحجارة، هل يجوز؟ المذهب عندنا لا يجوز. ما العلة؟ ليس عندنا فيه دليل من القرآن أو من السنة، لكن عندنا تعليل، وأنا ذكرت لكم في المقدمة نحن إما أن نستدل وإما أن نعلل، والعلة التعليل يدخل في هو من جنس الدليل، لا شك أنه من جنس الدليل، فنحن أحيانا إما أن ندلل أو إما أن نستدل وإما أن نعلل. طيب عرفنا صورة المسألة وعرفنا حكم المسألة، فالآن نريد دليل المسألة أو علة المسألة، تمام؟ لأن العلة تقوم مقام الدليل، العلة تقوم مقام الدليل، وأنا ذكرت لكم في المقدمة في الدرس السابق نحن نحتاج الفقه إلى ثلاثة أمور، إلى صورة المسألة، وقد عرفتم صورة المسألة، إنسان غصب حجارة ثم أراد أن يستجمر بها، هذه القصة، هذه الصورة، الحكم لا يجوز في مذهب الإمام أحمد، لا يجوز. طيب الدليل أو التعليل، الدليل أو التعليل، نقول عندنا تعليل، ما هو التعليل؟ قال الشارح لأن الاستجمار رخصة، هذه المقدمة الأولى، مقدمة المنطقية الأولى. المقدمة الثانية والرخص لا تستباح على وجه المحرم، هذه المقدمة الثانية، أن الرخص لم توضع للعصاة، لم توضع للعصاة، فزيادة في في في في الإنكار عليهم أو في تأديبهم لا نبيح لهم استعمال هذه الرخص في طريقهم إلى المعاصي، يعني مثل الإنسان الذي يسافر لأجل الزنا فلا نبيح له أن يقصر ولا أن يجمع، هذا مذهب الحنابلة. إذا المقدمة الأولى الاستجمار رخصة، فهمنا هذا. المقدمة الثانية والرخص لا تستباح على وجه محرم، النتيجة لا يجوز الاستجمار بشيء مغصوب أو مسروق أو نحو ذلك. هناك فرق عند الفقهاء، سيأتيكم إن شاء الله في الكتب الموسعة، هناك فرق عند الفقهاء بين الغصب وبين السرقة. طيب السرقة تكون على وجه الخفية، والغصب يكون على وجه القهر والقوة. طيب وأين وصلنا؟ الشرط الثاني، إذا الشرط الثاني أن يكون بشيء إيش؟ مباح. والشرط الثالث أن يكون بشيء يابس، أن يكون الاستجمار بشيء إيش؟ يابس، فلا يصح بشيء لين، بشيء لين لا ينقي، لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء. طيب هذا أمر أيضا بدهي، يعني أنك لما تستجمر بشيء لين، هذا اللين ما ينفع، لابد أن يكون يابسا حتى يحصل الإنقاء. طيب الشرط الرابع أن يكون بشيء منقن، أن يكون بشيء منقن، لماذا نحن نقول هذا؟ لأن أحيانا قد يكون الشيء يابسا وقد يكون نظيفا وطاهرا لكنه لا يصح الاستجمار به، مثل ماذا؟ مثل الزجاج، فالزجاج أملس وهو نظيف ولكنه لا يصح الاستجمار به، لماذا؟ لأن المقصود من الاستجمار، الشريعة لماذا شرعت الاستجمار؟ شرعته لأجل الإنقاء، وهل يحصل الإنقاء بالشيء الأملس كالزجاج؟ لا يحصل. إذن النتيجة لا يجوز الاستجمار إلا بشيء منقن، وبناء عليه لا يصح الاستجمار بالأملس لأنه لا يحصل به الإنقاء مثل ماذا؟ مثل الزجاج. هذا هو الشرط الرابع. ولما ذكر لك أنه لا بد من الإنقاء أراد أن يبين لك ما معنى الإنقاء، لأن طالب العلم لما يسمع هذه الكلمة أن يكون منقيا، طيب إلا بطاهر مباح يابس منق. ما معنى منق؟ قد يسأل طالب العلم هذا، فأراد المصنف أن يجيب عن هذا السؤال فقال لك: فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هذا ضابط الإنقاء بإيش؟ ضابط الإنقاء بالحجارة. أنت إما أن تستعمل الماء وإما أن تستعمل الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة، تمام؟ فإذا استعملت الماء متى يحصل لك الإنقاء؟ سيأتي بعد قليل، سينص عليه المؤلف. طيب وإذا استعملت الحجارة ونحو الحجارة كالمنديل متى يحصل لك الإنقاء؟ يقول المؤلف هذا هو الضابط: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يعني أنت الآن استعملت الحجارة الأولى بقيت نجاسة، استعملت الثانية بقيت نجاسة، استعملت الثالثة، هنا الآن عند الحنابلة لابد من ثلاثة. طيب استعملت الرابعة زالت النجاسة لكن بقيت نجاسة قليلة جدا، هذه النجاسة مهما استعملت من الحجارة لن تزول، تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى ماء. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة كفاك، يكفيك، لأن هذا الذي بقي لا يزول إلا بالماء، وأنت تريد أن تستجمر، فمعناه أن هذا الذي بقي شيء يسير جدا لا يكاد يذكر. إذن كيف أعرف أنني قد قمت بالواجب الشرعي بالنسبة للاستجمار؟ نقول أن تستعمل الحجارة، تستعملها إلى أن يبقى أثر، هذا الأثر لقلته طيب لا يزول إلا بالماء. طيب فإذا فعلت هذا كفاك. أما بالنسبة إذا كنت تستعمل الماء فكيف يحصل لك الإنقاء؟ سنعرفه بعد قليل، لكن الآن نريد أن نواصل الشروط. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الخامس. ذكرنا لكم قبل قليل أربع شروط: بطاهر واحد، بمباح اثنين، يابس ثلاثة، منقن أربعة. الخامس قال المصنف: وشرط له ثلاث مسحات. ثلاث مسحات. طيب حتى لو حصل الإنقاء بحجارة واحدة؟ نعم. طيب حتى لو حصل الإنقاء بحجارتين؟ نعم، لا بد أن تزيد الثالث. إذا وصلت الثالث وحصل الإنقاء خلاص اقطع توقف. طيب سؤال آخر: لو أنا مسحت ثلاث مرات لكن ما زالت النجاسة موجودة، أزيد أم لا؟ نعم تزيد. طيب أزيد حتى متى؟ إلى متى؟ تزيد حتى تصل إلى مرحلة بحيث لا يزيل هذا الذي بقي إلا الماء. واضح هذا؟ طيب قال: وشرط له ثلاث مسحات فأكثر، يعني لا يقل عن ثلاث. حصل الإنقاء عند ثلاث الحمد لله، لم يحصل أكثر، زد إلى الرابع أو زد إلى الخامس، ويستحب لك أن تقطعه على وتر، إذا لا يجزئ أقل منها، أي أقل من الثلاث. ما الدليل؟ عندنا هنا دليل وليس بتعليل، بل عندنا دليل صريح. قول سلمان رضي الله عنه قال: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والنهي ماذا يفيد عند الأصوليين؟ يفيد التحريم. فدل هذا على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، وأنه من شروط الاستجمار. هذا هو الشرط الخامس. ننتقل إلى الشرط السادس. قال: وعدم تعدي خارج موضع العادة. يعني يشترط حتى يجوز لك أن تستجمر أن هذه النجاسة التي تخرج منك ألا تصل إلى أماكن في جسدك ليس من العادة أن تصل هذه النجاسة إليها. واضح؟ يعني أن تكون هذه النجاسة قد لوثت المكان المعتاد الذي يتلوث عادة لكل إنسان يقضي حاجته. فالإنسان إذا قضى حاجته معروف الأماكن التي تتنجس، معروفة، لا يحتاج أن نفصل فيها، تمام؟ المكان الذي سيتلوث بالنجاسة معروف، سواء كان من القبل أو من الدبر، صح ولا لا؟ طيب، فإذا كانت النجاسة وصلت إلى أماكن معتادة حينئذ يجوز لك أن تستجمر فتزيلها. طيب وصلت النجاسة إلى أماكن ليس من العادة أن تصل إليها النجاسة، مثل أن يصل إلى فخذك مثلا، أو يصل إلى الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة، الحشفة التي هي رأس الذكر امتدادا غير معتاد، فهذا هل يجوز فيه الاستجمار؟ لا، لابد تترك الاستجمار وتذهب تأتي بإيش؟ تأتي بالماء. لماذا؟ عندكم دليل؟ عندنا تعليل، والتعليل يقوم مقام الدليل. التعليل هو لأن الاستجمار رخصة، صح؟ رخصة من الله، والرخص عادة تقدر بقدرها، يعني إيش؟ يعني لا يتجاوز بها موضع الحاجة، فهي الرخصة جاءت لهذا المكان فقط. الاستجمار جاء لأجل إزالة النجاسة في هذا المكان المعتاد، فإذا تجاوز هذا المكان المعتاد تجاوزت الرخصة مكانها. واضح هذا؟ طيب هذا مذهبنا، ولا يحتاج دائما أن نكرر ونقول لكم هذا مذهبنا هذا مذهبنا، لأن نحن أصلا لا نشرح إلا مذهبنا. طيب لا نشرح إلا مذهب الحنابلة، لا يحتاج دائما أن أقول لكم هذا المذهب، هذا مذهب أحمد، هذا مذهب، ما يحتاج نكرر هذا، كل ما نشرحه في هذا الكتاب هو الراجح في مذهب الإمام أحمد. طيب قلت لكم قبل قليل إن الشارح، إن المصنف رحمه الله صاحب المتن البعلي سيذكر لكم ضابط الإنقاء بالماء. عرفنا ضابط الإنقاء بإيش؟ بالحجارة، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلى الماء. طيب ما ضابط الإنقاء بالماء؟ كيف أعرف أني قد فعلت الذي علي وأتوقف؟ وهذا مهم ترى بالنسبة للموسوسين. طيب مهم، يقول المصنف وبماء، أي والاستنجاء بماء أو والإنقاء بماء كيف يحصل؟ قال عود المحل كما كان. كيف كان المحل قبل أن تقضي أنت حاجتك؟ كان طاهرا نظيفا ليس فيه شيء، لا فيه رائحة ولا أثر ولا شيء، صح ولا لا؟ خلاص، إذن إذا استعملت الماء يجب أن يعود المكان كما كان، يجب أن يعود المحل كما كان. هذا ضابط إيش؟ ضابط الإنقاء بالماء. طيب سؤال آخر، هل يجب علي أن أصل إلى مرحلة القطع واليقين والجزم أن المكان عاد كما كان؟ هل يجب؟ من رحمة الله أنه لا يجب عليك أن تصل إلى مرحلة اليقين، وإنما يكفي إيش؟ يكفي أن تصل إلى الظن الغالب، أن يغلب على ظنك أن المكان عاد كما كان، فإذا فعلت هذا غلب على ظنك خلاص يكفي، ولا توسوس ولا تفتح بابا للشيطان فيلعب بك الشيطان لعبا. فهذا هذه المسألة مريحة للإخوة الموسوسين، إذا علم أن أن أن الفقهاء ينصون أنه لا يجب عليك أن تتيقن، بل يكفي فيه ماذا؟ يكفي أن يغلب على ظنك، فإذا غلب على ظنك الحمد لله، وهذا من تيسير الشريعة ومن رحمتها، ولا تكلف أن تصل إلى مرحلة اليقين. واضح؟ طيب، ولذلك قال المصنف وظنه كاف، وظنه كاف، يعني إذا ظن المكلف أنه قد عاد المكان كما كان هذا يكفي، هذا يكفي. لماذا؟ لأن الظن معمول به في الشرع، كثير من مسائل الفقه مبنية على غلبة الظن، وهذا من تيسير الشريعة. طيب ثم قال المصنف وحرم بروث وعظم وطعام ولول بهيمة، هذه أمور ثلاثة، وروث وعظام وطعام، هذه الأمور الثلاثة لا يجوز الاستجمار بها. لك أن تضع عنوانا فتقول أمور لا يجوز الاستجمار بها، ولك أن تضع عنوانا آخر فتقول استكمال شروط الاستجمار، لأن لك أن تجعلها شروطا للاستجمار أيضا، وهو الذي مشى عليه الشارحان، فهما جعلاه استكمالا للشروط، فقال الشرط السابع أن لا يكون روثا أو عظما ولو طاهرين، يعني الروث قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. مذهبنا أن الروث إذا كان من حيوان مأكول فهو طاهر، مثل روث الغنم، وأما إذا كان الروث من حيوان غير مأكول مثل السباع فهذا نجس، تمام؟ طيب ما حكم الاستنجاء بروث طاهر؟ لا يجوز. ما حكم الاستنجاء بروث نجس؟ لا يجوز. واضح؟ طيب العظام، العظام قد تكون طاهرة وقد تكون نجسة، ما حكم الاستنجاء بهما؟ كلاهما لا يجوز. طيب لماذا؟ لماذا لا يجوز الاستجمار بالعظام وبالروث؟ قال الشارح، وقد ذكرت لكم دائما إذا قلت لكم قال الشارح فأنا أعني به منية الساجد، طيب، لأنهما اعتمد فيه على تقريرات وعلى نصوص البهوتي رحمه الله. قال الشرط السابع ألا يكون روثا أو عظما ولو طاهرين، فإن فعل لم يجزئه، وأشار إليه بقوله حرم بروث وعظم لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. إذن هذا نهي، والنهي ماذا يفيد؟ يفيد أمران أو يفيد أمرين. الأمر الأول تحريم فعل هذا الشيء، لأن الأصل في النهي التحريم، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء معناه أنه حرام، هذا هو الأصل. وأما من يقول إنه مكروه فيحتاج إلى دليل. طيب والأمر الثاني الذي يفيده النهي يفيد الفساد. ما معنى الفساد؟ أي فساد هذه العبادة، بمعنى لو أن إنسانا استجمر بالعظام آثم أو ليس بآثم؟ آثم، لكن هل العبادة صحيحة أم فاسدة؟ العبادة فاسدة، وبناء عليه يجب أن يعيد، يجب أن يعيد العملية. واضح هذا؟ طيب إذا الحديث يقول لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه هذه الفاء تفيد التعليل، تفيد التعليل. فنحن عندنا في هذا النص يعني عندنا دليل وتعليل. طيب فعلل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهى ثم علل، وهذه الفاء كثيرا ما تأتي بعد الأمر أو بعد النهي، افعلوا كذا فإنه كذا، لا تفعلوا كذا فإنه كذا. واضح؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ليش؟ فإنها تذكركم الآخرة. هذا التعليل. طيب إذن هنا التعليل هو قال فإنه زاد إخوانكم من الجن. أما العظام فقد جاء في حديث آخر أنهم يجدونها أوفر ما تكون لحما. طيب هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن به ونسلم به. طيب أنهم يجدونها أوفر ما تكون لحما، فهو طعام لإخواننا المسلمين من الجن. أما الروث فليس طعاما للجن أنفسهم، وإنما طعام لدواب الجن. فالجن لا الجن المسلمون لا يأكلون الروث، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن الجن المسلمين يستعملون الروث، طيب يستعملون الروث لدوابهم، يستعملون الروث لدوابهم. طيب وذكر يعني بعض الفقهاء أن الروث النجس أو العظام النجسة أنها زاد للمشركين من الجن، أما المسلمون من الجن فإنهم ينتفعون بالعظام الطاهرة وبالروث الطاهر، يستعملون العظام طعاما لهم ويستعملون الروث لدوابهم. طيب ثم قال الشرط الثامن، قال الشارح والشرط الثامن ألا يكون بطعام. نعم ألا يكون بطعام. طيب فقط يعني أحببت فقط أن أذكركم بحديث مسعود الذي تقدم معنا، لما جاء ابن مسعود بروث فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا رفضه؟ طيب هناك رفضه لأنه نجس، لأنه جاء به من روث نجس. طيب فقد يقول قائل هل معنى حديث مسعود أن الروث إذا كان طاهرا يجوز الاستجمار به؟ نقول لا. لماذا؟ لأجل هذا الحديث الذي معنا الآن، لأن الحديث الذي معنا هنا ماذا قال؟ لا تستنجوا بالروث، وكلمة الروث هنا عامة، سواء كان الروث نجسا أو طاهرا، لم يقل لا تستنجوا بالروث إلا إذا كان طاهرا، لم يفصل، صح؟ لم يفصل. فمعنى هذا أن الروث لا يجوز الاستجمار به مطلقا سواء كان نجسا أو طاهرا، وكذلك العظام لا يجوز الاستجمار بها مطلقا سواء كانت نجسة أو طاهرة. طيب، الأمر الثالث الذي لا يجوز الاستجمار به وهو في الوقت نفسه يعد شرطا ثامنا من شروط الاستجمار حسب ترقيم الشارح، قال والشرط الثامن أن لا يكون بطعام. يعني هذا أمر أيضا بدهي، يعني حتى لو ما جاء فيه نص، يعني الفطر السوية ترفض هذا الشيء، يعني الإنسان يأخذ الطعام وينجسه. طيب، هذا أمر يعني ترفضه الفطرة السوية، ألا يكون بطعام ولو لبهيمة، حتى لو كان هذا الطعام لا تأكله إلى البهائم، لا يجوز لك أن تستعمله في إزالة النجاسة في الاستثمار. طيب، لأن البهائم هذه أيضا محترمة، أيضا يعني لها يعني في إكرامها وفي طعامها أجر، فتنجيسه أيضا يعني لا ينبغي، لأنه صلى الله عليه وسلم علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد بهائمنا أولى. يعني أنت الآن عندنا الحديث الذي مر معنا قبل قليل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بالروث والعظام، لماذا؟ لأن العظام طعام الجن والروث طعام دواب الجن، صح؟ طيب، فإذا كان تنجيس طعام الجن وطعام دواب الجن لا يجوز، فما ظنك وما بالك بتنجيس طعام الإنس ودوابهم؟ أليس من باب أولى؟ من باب أولى لا شك، من باب أولى. فهنا الدليل يعني مستنبط، هو مستنبط من النص السابق. طيب، مسألة، قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. قبله يعني قبل ماذا؟ قبل الاستنجاء. هذه مسألة قد يستغربها بعض الإخوة ولكنها ممكن أن تقع. يعني طيب، إنسان قضى حاجته، تبول مثلا، طيب ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يستنجي. طيب، ماذا لو أنه توضأ ثم استنجى؟ توضأ ثم استنجى، أو تيمم ثم استنجى. طيب، يعني التيمم يقوم مقام الوضوء، طيب لا فرق بينهما. فالآن السؤال، لو فعل هذا هل يجوز؟ طبعا أنا أعرف الآن كثير من أخوة يسأل يقول أصلا هل يمكن هذا أن الإنسان يقضي حاجته، طيب ثم بعد ذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي، يعني يزيل النجاسة العالقة، هل يمكن هذا؟ الجواب نعم يمكن. طيب، ليس إذا أمسك قبله مثلا انتقض وضوءه؟ لو أمسك ذكره انتقض وضوءه؟ الجواب بلى، ينتقض وضوءه عندنا في المذهب، ولكن من قال لك أنه يجب أن يمسك القبل حتى يزيل النجاسة؟ يستطيع أن يزيل النجاسة دون أن يمسك أو يمس القبل، ممكن هذا. إذا هذا الشيء ممكن واقعا وممكن عقلا، ممكن أن يحصل، طيب، وقد يحصل من بعض الناس. المهم الآن نحن نقول، يقول المصنف لا يصح وضوء ولا يصح التيمم قبل الاستنجاء، واضح هذا؟ طيب، إذن يجب عليه ماذا؟ يستنجي أولا، يزيل النجاسة العالقة، ثم بعد ذلك يتوضأ أو يتيمم إن شاء. أما أن يتوضأ ثم يستنجي أو يتيمم ثم يستنجي، فهذا عندنا في المذهب لا يجوز. طيب، ما دليلكم يا حنابلة؟ الدليل حديث المقداد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ، رواه النسائي. طيب، ما الشاهد؟ ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ وجه الاستدلال قوله ثم ماذا تفيد عند علماء العربية؟ تفيد الترتيب والتراخي. فلما كانت ثم تفيد الترتيب، دل هذا على وجوب مراعاة هذا الترتيب، وهو الاستنجاء أولا، وأشار إليه بقوله يغسل ذكره ثم الوضوء، فدل هذا على وجوب الترتيب هذا. هذا مذهب الحنابلة، وهناك يعني رأي آخر. طيب، هنا يعني مسألة من مسائل المصطلحات الفقهية التي يجب أن تتعودوا عليها. أنا نبهتكم في الدرس السابق إن شاء الله في هذا الكتاب سنتعلم كثيرا من المصطلحات الفقهية المهمة التي تتكرر معكم تقريبا في كل الكتب الفقهية. طيب في الدرس السابق ذكرت لكم مصطلح وعنه، تذكرون؟ قلت لكم إذا قال المصنف وعنه إيش يقصد؟ يعني وتروى رواية عن الإمام أحمد. طيب فالضمير في عنه يعود على أحمد. طيب من المصطلحات أيضا التي أريدكم أن تعرفوها هنا قول المصنف رحمه الله ولو لبهيمة. ماذا نستفيد من كلمة ولو؟ نستفيد من كلمة ولو وجود خلاف. فهذه الجملة أو هذه العبارة تفيد أنه يوجد من الفقهاء من يخالفنا في هذه المسألة فيجيز الاستجمار بالطعام إذا كان لبهائم. واضح؟ فأشار المصنف إلى هذه المسألة بإشارة خفية جدا، لأن هذا الكتاب مختصر. انظروا العبارة إيش يقول. يقول وحرم بروث، حرم يعني استجمار، وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. طيب لماذا قال ولو لبهيمة؟ دائما إذا قالوا ولو فلو ولو تستعمل عند الفقهاء للإشارة إلى وجود الخلاف في المسألة، يعني أنه يوجد هناك من يخالفنا في هذه المسألة، تمام؟ فيرى أن الاستجمار إذا كان بطعام لبهيمة أنه جائز ونحن نخالفه في هذا. طيب ثم بعد ذلك يعني لهم تعبيرات يعني دقيقة، بعضهم يفرق بين لو قال حتى كذا أو إذا قال ولو كذا. طيب ثم بعد ذلك يفرقون بين الخلاف داخل المذهب والخلاف خارج المذهب، هذه مسائل طويلة أخرى. طيب تجدونها في يعني هناك كتب مفردة في بيان أصول مذهب الإمام أحمد، مثل كتاب الشيخ بكر أبو زيد. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب ضخم في مجلدين كبار، مجلدين كبيرين، اسمه المدخل المفصل، تقريبا هكذا المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك هناك كتاب مشهور لابن بدران اسمه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران في مجلد واحد، وهذا مهم أيضا. وكذلك هناك كتاب للدكتور عبد الله التركي اسمه المذهب الحنبلي، يقع في مجلدين. هذه الكتب الثلاثة التي ذكرتها لكم جيد أن يقتني الإنسان واحدا منها. هذه الكتب تجدون فيها المصطلحات، ما معنى إذا قالوا وعنه، ما معنى إذا قالوا وفي رواية، ما معنى إذا قالوا مثلا ولو، وإذا قالوا وحتى إذا كذا، ما معنى إذا قالوا الشيخان، ما معنى القاضي وقال القاضي كذا. فتجد فيها المصطلحات المتداولة في كتب الحنابلة، وكذلك تجد في هذه الكتب تاريخ المذهب الحنبلي، كيف تأسس، من أبرز أئمة هذا المذهب، كيف انتشر، من طلاب الإمام أحمد والذين أخذوا عنه العلم وطلاب طلابه، وكيف دونوا فقهه وإلى آخره. يعني أشياء مفيدة يعني تعد من علم تاريخ الفقه الإسلامي، من قبيل تاريخ الفقه الإسلامي. طيب أين وصلنا؟ نعم قلنا ولا يصح وضوء ولا تيمم، وذكرنا لكم الدليل على هذا. طيب ثم مسألة فقهية جديدة، قال وحرم لبث. حرم لبث يعني الإنسان عند قضاء الحاجة، إنسان دخل الخلاء لقضاء الحاجة، فهناك أمور يحرم عليه أن يفعلها أثناء قضاء الحاجة. الأول لبث في الخلاء فوق قدر حاجته، يعني الإنسان إذا دخل الخلاء لماذا يدخل؟ لأجل أن يقضي الحاجة. طيب قضيت حاجتك، لماذا تجلس في هذا المكان؟ لا يجوز أن تجلس في هذا المكان أكثر من حاجتك، حرام. لماذا؟ قال العلة لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، لأن الإنسان حينما يدخل هذا المكان يكشف عورته، فكشفك لعورتك دون حاجة هذا حرام، حرام في هذا الموضع تحديدا يكون حراما. طيب الأمر الثاني ويحرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار. يعني أنت عندك ماء، طيب، فيذهب الإنسان يعني أكرمكم الله ويتغوط في هذا الماء، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، سواء كان هذا الماء قليلا أم كثيرا، سواء كان هذا الماء راكدا أو جاريا، هذا لا يجوز. لماذا؟ ما العلة؟ لأنه يقدره ويمنع الناس الانتفاع به. طيب قد يأتي بعدك إنسان ينتفع بهذا الماء، لماذا تقدره عليه؟ هذا لا يجوز. قد تأتي دابة تشرب من هذا الماء، صح ولا لا؟ فهذا أيضا لا يجوز. الأمر الثالث، ويحرم بوله وتغوطه بمورده، أي مورد الماء، يعني المكان الذي يرده الناس ليشربوا منه. طيب هذا أيضا لا يجوز، مورد الماء. لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة. إيش يعني الملاعن الثلاثة؟ يعني الأمور الثلاثة التي إذا فعلها الإنسان لعنه الناس. ملاعن ثلاثة يعني أمور إذا فعلتها توجهت اللعنة إلى هذا الفاعل. تمام؟ الأول، البراز في الموارد، يعني المكان الذي يرده الناس للشرب أو لشرب دوابهم ونحو ذلك، يعني بئر أو عين أو جدول صغير أو نحو شيء من هذا القبيل، مكان يرده الناس. ثاني، قارعة الطريق، قارعة الطريق، وهذا يحصل يعني في بعض الدول الفقيرة أو حتى غير الفقيرة، يعني قد ترى الناس في الشارع عياذا بالله أمام الناس يقضي حاجته، سواء كانت الحاجة الصغرى والحاجة الكبرى، ويعني هذا موجود إلى الآن للأسف الشديد. طيب الأمر الثالث، والظل، أيضا يحرم عليك أن تقضي حاجتك في الظل. لماذا؟ لأن الناس يأتون إلى هذا المكان الذي هو الظل ويجلسون فيه ابتعادا عن حر الشمس، فأنت حينما تقدره عليهم تمنعهم من أن ينتفعوا بهذا الظل. لاحظوا كيف سبحان الله يعني عناية الشريعة بهذه الأمور الدقيقة، حتى الظل هذا له حرمة وله مكانة، لا يجوز لك أن تقدره. لماذا؟ لأنه يضر بالناس، رواه أبو داود وابن ماجه. طيب الأمر الرابع، قال: ويحرم بوله وتغوطه. هاي كله يعني آداب، هذه آداب إسلامية جاء بها الإسلام، تخيلوا قبل 1400 سنة في الوقت الذي كان الإنسان فيه لا يعرف ما معنى الطهارة، يعني فجاءت الشريعة بهذه الأمور. فيعني ديننا في الحقيقة عظيم، ولكن يعني يحصل التقصير من الجهل ومن عدم الاطلاع على النصوص، ونذهب إلى الغرب أو إلى الشرق لنتعلم منهم الآداب، ويعني ما يسمى الآن بالأتيكيت واللباقة، وهذه أمور نحن موجودة عندنا في الشريعة قبل 1400 سنة. عندنا حقوق للإنسان وحقوق للمرأة وحقوق للحيوان وحقوق للبيئة ورعاية البيئة، يعني أقصد والاهتمام بها، هذا كله موجود في الشريعة، ولكن يعني الشكوى لله، يعني كثير من الناس للأسف لا يقتنع إلا إذا جاء الشيء من المشركين. طيب يقول: ويحرم بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع. الظل تقدم معنا في الحديث قبل قليل، لكنه لم يذكره المصنف فذكره الآن. والطريق المسلوك، الطريق الذي يسلكه الناس، يعني الطريق مطروق، من عادة الناس أنهم يسلكونه. فيستفاد من هذا أن الإنسان لو قضى حاجته في طريق مهجور لا يسلكه الناس، فهذا الأمر يختلف. طيب ظل نافع، بعض العلماء قال إذا كان الظل غير نافع، يعني لا يأتيه أحد، مهجور، فهذا لا بأس به، واضح؟ فهنا المؤلف لما قال طريق مسلوك، قوله مسلوك هذا قيد، خرج به الطريق غير المسلوك فلا بأس. قوله ظل نافع، قوله نافع هذا قيد، فخرج به ما لو كان الظل غير نافع، مهجور لا أحد ينتفع به، فلا بأس أن يقضي الإنسان حاجته عنده. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. الخامس، ويحرم بول وتغوط تحت شجرة عليها ثمر يقصد. طيب إذن هذا قيد أيضا، لابد أن تكون هذه الشجرة عليها ثمر يقصد، يعني يقصده الناس بالانتفاع بهذا الثمر. أما لو كانت هذه الشجرة عليها ثمر لكن هذا الثمر لا ينتفع به أحد، لا من الناس ولا من الدواب، طيب كان يكون مثلا من ذوات السموم مثلا، طيب لا ينتفع بها أحد، فلا بأس أن يقضي الإنسان حاجزه عندها مأكولا كان أو غير مأكول. نعم، لأنه يقدرها وتعافه الناس. طيب كما قلت لكم قد يكون هذا الثمر لا يأكله الناس ولكن قد تأكله الدواب فحوالا، فأنت تقدره إما على الناس وإما على الدواب، فما دام عليه ثمر يقصد فلا يجوز قضاء الحاجة عنده. طيب أما إذا كانت الشجرة ليس عليها ثمر يقصد فحينئذ لا بأس به والله أعلم. السادس، ويحرم استقبال قبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. من الآداب أنك حين تقضي الحاجة لا تستقبل القبلة، بمعنى لا تكون القبلة أمامك، ولا تستدبر القبلة، بمعنى لا تجعل القبلة في ظهرك. طيب ماذا أفعل؟ انحرف إما يمينا وإما شمالا، واضح؟ لكن متى هذا؟ قال المصنف بفضاء. ما معنى فضاء؟ يعني مكان مفتوح، لست داخل بنيان، لست داخل الجدران، يعني لست داخل بيوت أو داخل ما يسمى الآن بالحمامات. طيب لأن مصطلح الحمام عند القدامى مختلف، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب لكن نحن الآن نقول إنسان، صورة هذه المسألة إنسان في البادية، في الصحراء، في الغابة، في مكان فضاء مفتوح خلاء، طيب لا يوجد أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله جدار ولا حاجز ولا ستار ولا شيء من هذا القبيل ولا سور، تمام، فضاء مفتوح، هل يجوز استقبال القبلة؟ لا. هل يجوز استدبار القبلة؟ لا. واضح؟ طيب ماذا نفهم من كلمة بفضاء؟ ما مفهومه؟ عبارات الفقهاء دقيقة، كل كلمة لها معنى خاص. ماذا نفهم من كلمة بفضاء؟ نفهم منه أنك لو لم تكن في فضاء فلا بأس. أين كنت يعني؟ يعني لو كنت داخل البيت في البنيان بينك في وسط أربع جدران، تمام، أو حتى لو لم تكن أربع جدران، لو كان أمامك جدار فقط، طيب حينئذ لا بأس أن تستدبر القبلة أو تستدبرها. هذا مذهبنا لخبر أبي أيوب رضي الله عنه. إذا الحنابلة، معتمد الحنابلة يفرقون، إذا كانت الخلاء المفتوح الفضاء المكشوف لا يجوز استدبار أو الاستدبار القبلة، وأما إذا كنت داخل البنيان فلا بأس. لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، رواه الشيخان. ولا يحرم استقبالها ولا استدبارها في بنيان، لحديث ابن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، كان بيت حفصة، طيب، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حفصة أخته، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. نعم، فتحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان، يعني جمعا بين النصوص. طيب طيب ثم قال فصل في السواك، نقف عنده ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.